والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحو من 40 جلدة. فلما اتسعت البلاد الإسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر وصارت 40 ما تردعهم، صارت 40 جلدة ما تردعهم، استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجعله 80، فوافقه الصحابة على ذلك فاستقر حد الخمر 80 جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم.